بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قد أكمل الله تبارك وتعالى هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الدين، فمن تعلم وتفقه فإنه سيجد ذلك واضحا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الذين يجدون الحرج والعنت والمشقة أحيانا إنما كان ذلك بسبب إعراضهم عن الدين وإعراضهم عن العلم، والناس يشكون ضيق الحال وشظف العيش والأمراض النفسية والأزمات التي تعصف بالبشرية، ومرد ذلك كله الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. يشكو من الآلام ومن المشاكل ومن عدم التوفيق ومن ضغوط الحياة ومن فساد أحوال الأسرة، ونسي أن العلاج موجود لو أراد تناوله، وأنه سهل لو أراد الحصول عليه. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. إن الدواء في الفقه في دين الله وتطبيق شرع الله والتخلص من المعاصي والآثام والذنوب. خالد، الحمد لله. لا خلاص، والتخلص من الآثام والذنوب التي تثقل الكواهل. والبعض يداوي الداء بالداء، ويداوي المرض بما يزيده مرضا. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل حلقة من صفر، وضعها على يدي حلقة من المعدن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ما هذا؟ ما هذه الحديقة؟ ما هذه الحديدة الحلقة أو الصفر الذي جعلته على يدك؟ فقال الرجل: من الواهنة، يعني من أجل مرض أصابني وهو الواهنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك ماذا؟ إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ماذا؟ ما أفلحت أبدا. سبحان الله، كيف هذا؟ وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، نظرا لتعلق قلبه بها، نظرا لتعلق قلبه بها، فإنها لا تزيده إلا وهنا. ومثل تلك الحلقة الذين يعلقون التمائم على صدورهم أو على رؤوسهم أو على أولادهم أو على نسائهم، حتى ولو كانت من القرآن فإن تعليقها محرم، وإذا كانت من غير القرآن فهي أشد حرمة. وإن اعتقد أنها تشفيه فهي شرك أكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى المقصود بها رقى الجاهلية، أما الرقية إذا كانت من القرآن فهي مباحة، وهي أن تقرأ على المريض مباشرة ما تيسر من كتاب الله عز وجل والأدعية النبوية المأثورة. وأما التمائم فكلها محرمة حتى ولو كانت من القرآن. والتيولة ضرب من السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، والسحر لا يتم إلا بعد عبادة الشياطين من دون الله. السحر لا يتم إلا بعد أن تعبد الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى، لا يؤثر إلا بعد أن يعبد السحرة الشياطين ويقربون لهم شيئا من أنواع العبادة. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يعلق تميمة على جسمه، وإذا تعلق بها وظن أنها تنفع أو تضر فقد أشرك. وإذا كانت من القرآن فهي محرمة لأربعة أمور: أولا أن تعليقها لم يثبت عن أحد من السلف، وثانيا أنها تؤدي إلى امتهان القرآن، فيعلقون الحجب التي كتب فيها آيات قرآنية على الحائض والنفساء والطفل الذي يبول عليه، وعلى المرأة وهي تجانب وتجامع، وعلى الرجل وهو يجامع، وهكذا، وهو يدخل الخلاء ونحو ذلك. وهذا كله فيه امتهان لماذا؟ امتهان واحتقار وتلاعب بماذا؟ بكتاب الله، وتعريض للقرآن للنجاسات والأوساخ. والسبب الثالث في منع تعليق التمائم ولو كانت من القرآن سد الذريعة، فإنه لما تسوهل في هذا الأمر أدى ذلك أن يستغله المشعوذون وشذاذ الآفاق فيضحكون على الناس بعد أن يأخذوا منهم النقود، يكتبون آية الكرسي أو قل هو الله أحد ثم يقطعونها بحروف أو بأسماء لعلها تكون من أسماء من؟ الجن والشياطين. يكتبون أسماء غريبة إذا رأها الناس يستغربونها: يا روق يا إيل ما أدري، كلمات يعني ما قذرة، ويجعلون معها القرآن الكريم، يحشرونها مع القرآن الكريم. وهذا شأن أعداء الله دائما، فينبغي بل يجب على المسلمين إذا كان منكم من يسمعني وعليه تميمة عليه أن يخلعها الآن إذا أراد صحة أعماله، فإنه إن كان متعلقا بها تعلق من يظن أو يعتقد أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فذلك شرك بالله. فاخلع الحجاب الذي علقت على صدرك إن كنت مؤمنا حقا، اخلعه بالمرة وتخلص منه، ولو كان في السيارة، ولو كان على الجسم، ولو كان على البقرة ولا الغنم، لا يجوز تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن كما قلت لكم، لأن فيها تلاعبا بكتاب الله عز وجل، وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا التابعين، كما أن فيها احتقارا وامتهانا وتلاعبا بكتاب الله. ثم إن الذين يعطونكم الحجب هذه والتمائم، الذين يعطونك الحرز والحجاب، كلهم دجالون أفاكون أكالون لأموال الناس بالباطل، فكيف تلجأ إليهم وتنسى ربك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ إلجأ إليه يا عبد الله واسأله فإنه سوف يجيبك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا مرضت فهو يشفين. ليس الكاهن أو الساحر أو العراف أو الدجال الذي يضحك على الناس ويأكل أموالهم بالباطل ويريد أن يستغلهم. والأمر الرابع أن أي عمل لم يأتي عليه دليل فإنه مردود على صاحبه، وإنه لا يزيدك إلا وهنا. وكما قلت يا عبد الله، لا تغتر بما قد يكتب بعض الذين يدعون أنهم من قراء القرآن ومن حفظة القرآن الذين يلعبون به، فكم من قارئ للقرآن لا يجاوز إيش حنجرته وحلقه وبلعومة، كم من قارئ للقرآن لا يعرف القرآن إلا ليلة موت الميت، إذا مات ميت فرح، لأن بعض الناس يقيمون ماذا حفلات ومآتم إذا مات الميت، وهذا محرم، حتى إقامة المآتم محرمة. وتجد هذا المسكين الذي يلعب بالقرآن يساومهم الليلة الفلانية بكذا ريال، بكذا جنيه، بكذا دينار، ولا يأكل حتى ولا يقرأ حتى يقدمون له أصنافا من اللحوم والحلوى، ويتمايل الذي لا يخاف الله تعالى كما تتمايل الراقصة، يلعب بالقرآن الكريم ويتشدق بفيه والقرآن يلعنه لأنه يقرأه لغير وجه الله. فالذين يقرأونه في المآتم هذا لغير وجه الله لأنه بدعة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإياكم وحضور المآتم، ولا الأكل من ما يقدم فيها، فإنه سحت وحرام. السنة ماذا يفعل إذا مات الميت؟ نأكل عندهم ولا نأكلهم أهل الميت؟ ما هي السنة؟ السنة نؤكلهم بدون حفلات، نؤكلهم أكلا طبيعيا عاديا، نصنع لهم إيش طعاما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم إيش ما يشغلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما كثير من المسلمين اليوم لا يفرحون، أوه والله بني فلان عندهم مأتم، هيا بنا نأكل من اللحوم والحلوى، أليس كذلك؟ هذا واقع ولا لا؟ واقع موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف للشرع، والذي يأكل منه يأكل حراما، وما يقدم فيه يقدم حراما، والذي يقرأ فيه يقرأ لغير وجه الله، والنقود التي يأخذها القارئ الفاجر الكذاب الأشر الدجال المرائي فإنه يأكل سحتا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا يقدم من أموال اليتامى المساكين، والله فلان مسكين ما أحد قدم له شيء، إذا ما سوله إلا مأتم صغير حضره 3 و4 وبعض الحريم، وحتى النساء ما عنده نساء، لكن نستأجر حرمة تلطم خديها ووجهها وتصيح بأعلى صوتها، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قطران النار النحاس المذاب والعياذ بالله. وأما هذا القارئ فإنه من أكلة أموال الناس بالباطل، من الفجار الكذبة المتلاعبون بكتاب الله، المتلاعبين بكتاب الله سبحانه وتعالى، وماله حرام ويغذي أولاده بالحرام. القارئ الذي يوجر نفسه للمآتم يغذي أولاده بماذا؟ بالسحت والحرام، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. يأتي إن كان أعطوه فلوس كثيرة يقرأ من آيات الجنة والرحمة، وإن كان أعطوه نقودا قليلة يقرأ من آيات العذاب. أحدهم أعطوه جنيهات قليلة فلما تقال لها قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. انظروا الخبيث، خبيث، أليس خبيثا هذا؟ والله إنه لخبيث. فغاضب أهل الميت أهل المأتم المساكين قالوا يا شيخ حرام عليك، لماذا لا تأتي بآيات من آيات الرحمة ومن آيات الجنة؟ قال سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ الجنة تريدونها بثمن قليل؟ ادفعوا حتى نأتي بالآيات الطيبة، لو كل الآيات طيبة. فلما زودوه الجنيهات والريالات قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. موت خرب ايه ديار. فقاتلهم الله. لا تأكلوا، لا تدعوهم هؤلاء، لا تقدموهم أئمة في المساجد، لأنهم من أكلة أموال الناس بالباطل. من أين لك؟ والله ما يقدم للمأتم في تلك الليلة لا يصل إلى الميت ولا ربع مثقال، ما يصل. القراءة بهذا الشكل لا تصل إليه. إذا كان العلماء رحمهم الله تعالى مختلفين في من يقرأ مجانا بدون طقوس ويهدي ثواب الإيش القراءة، الإمام الشافعي والإمام مالك يمنعان ذلك مطلقا، ووافقهما أحمد ومالك في المشهور عنهما، وأجاز ذلك في رواية ضعيفة أبو حنيفة وأحمد في رواية ضعيفة. والحق هنا مع الإمام مالك والإمام الشافعي أنه لا تجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الموتى حتى ولو كان مجانا، وإنما نتصدق عنهم، نصوم عنه، نقضي عنهم ماذا؟ الصوم، نحج عنهم، ندعو لهم. الثابت وصوله الصوم الحج، طبعا الصوم صوم القضاء، الصوم الحج الصدقة الدعاء فقط. وأما هؤلاء الدجالين الأفاكين والويل لك إذا ما تجيب له حلوى حتى يتسلك حلقه، الويل ثم الويل لك، وإذا ما تزود كل شوية نقود اليوم بكذا وبكرة بكذا وبعده بكذا. فاتقوا الله في أموال اليتامى، واتقوا الله أيها القراء، ولا تبيعوا القرآن بثمن بخس، ولا تلعبوا بكتاب الله، واحذروا منهم أنتم أيها الإخوة، ولا تحضروا عندهم ولا تجالسوهم ولا تآكلوهم، فإنهم مبتدعة ومن أكلة أموال الناس بالباطل. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأنت إذا كان حجك يا أخي القارئ إذا كان حجك من ثمن المآتم فارجع فإنه لا قيمة له، شأنه شأن الربا وسائر المحرمات. فانتبه يا عبد الله، انتبه انتبه ولا تحج إلا بحلال. هذه مسائل أحببت أن ننبه عليها قبل أن ندخل في مناسك الحج. ثم بعد ذلك أبين للإخوة أن الحج على ثلاثة أقسام: التمتع والقران والإفراد. التمتع أن تحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج ثم تبقى في مكة، أو تخرج إلى ما دون المواقيت أو دون بلدك، وفي هذه الحال إذا وصلت مكة تطوف وتسعى تحرم من هنا بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، وترفع صوتك بالتلبية، والمرأة لا ترفع صوتها، ولا تجوز التلبية الجماعية فإنها بدعة أبدا. التلبية المنغمة هذه بدعة لا قيمة لها، كل واحد يلبي لنفسه ولا يشارك أحدا في التلبية بنغمة. فإذا وصل مكة طاف وسعى، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر رأسه، وبهذا انتهت ماذا؟ العمرة، وحل له كل شيء مما كان محرما عليه بالإحرام إلى أن يأتي اليوم الثامن، ثم يحرم بالحج. أما القارن فإنهم يحرم بالحج والعمرة، فإذا طاف وسعى لا يقصر وإنما يبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة. والمفرد كذلك يحرم بالحج وحده ثم يبقى بإحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. فإذا جاء اليوم الثامن يصعد الحجاج إلى منى كلهم متمتعين أو قارنين أو مفردين، ويصعدون جميعا وقد أحرموا، يبيتون بها تلك الليلة، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد طلوع الشمس يتوجه الحجاج إلى عرفة، والذهاب إلى عرفة قبل يوم التاسع بدعة لا يجوز. تجلس بعرفة إلى الظهر ثم تصلي الظهر والعصر، وإن استمعت إلى خطبة الإمام كان أولى، تصلي الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا وقصرا، ثم تتوجه إلى القبلة وتدعو الله سبحانه وتعالى. تدعو الله سبحانه وتعالى طويلا، تدعو الله طويلا إلى أن تغرب الشمس، تخضع لله، تتوب من جميع الذنوب. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنه أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من ذلك وتكثر من الدعاء والتلبية، ولا تشتغل بأقصد الصور التذكارية فإن ذلك شغل بعض المحرومين من أوقاتهم. فإذا غربت الشمس وسقط قرصها تتوجه إلى مزدلفة بسكينة وهدوء ووقار، تمشي وعليك السكينة، ثم تصلي بها المغرب والعشاء مع قصر العشاء، ثم تبيت تلك الليلة، تصلي الوتر طبعا في أي وقت من الليل، وبعد صلاة الفجر تتوجه إلى القبلة بمزدلفة وتدعو الله طويلا، وقبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى وترمي الجمرات بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، ثم تنحر هديك إن كنت متمتعا أو قارنا، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه، ومدة الهدي 4 أيام من بعد يوم صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. تنحر هديك، تحلق رأسك، تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك، ثم تذهب وتطوف ببيت طواف الإفاضة، ثم تسعى سعي الحج. فإن كنت متمتعا سعيت سعيا آخر، وإن كنت قارنا فإن سعيت مع طواف القدوم، إن كنت مفردا أو قارنا وسعيت مع طواف القدوم يكفيك ذلك، وإن لم تسع مع طواف القدوم فإنك تسعى بعد مع طواف الإيش؟ الإفاضة. تعود إلى منى وتبيت بها ليلتين وجوبا، تكثر من ذكر الله والتكبير والتهليل والتحميد، ترمي الجمرات 3 بعد الظهر من كل يوم، ووقت الرمي في يوم النحر من طلوع الشمس إلى الفجر، إلى فجر ليلة 11، ووقت الرمي في أيام التشريق من زوال الشمس عن كبد السماء إلى ماذا؟ إلى الفجر، إلى الفجر، من الظهر إلى الفجر تبدأ بالجمرة الأولى، ثم وسطى، ثم جمرة العقبة، ترمي بحجارة صغيرة، لا ترمي بالنعال ولا تزد على التكبير مع الرمي. وبعد أن ترمي في اليوم 12، إن أردت أن تتعجل فلك ذلك، وترمي في اليوم 12 وتمشي وتطوف طواف الوداع. وإن أردت أن تتأخر إلى اليوم 13 رميت فيه كما رميت في اليوم الذي قبله، ثم تذهب وتطوف طواف الوداع، وبذلك قد انتهى حجك وعمرتك. ولا تلزم عمرة بعد الحج، بل العمرة التي يؤدونها بعد الحج هي إلى البدعة أقرب، لأنها لم تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل عائشة رضي الله عنها ليس بحجة، لأنها أولا ما فعلت إلا بإلحاح وطلب، مع النبي حاول أن يقنعها صلى الله عليه وسلم أنه يكفيها ماذا؟ عمرتها طوافها وسعيها لحجها وإيش؟ وعمرتها. ومع هذا أخوها عبد الرحمن ما اعتمر معها، ولم يعتمر أحد من الصحابة، فانتبهوا لهذا. لا تشغل الناس بالعمرة بعد الحج فإنها خلاف السنة، العمرة بعد الحج خلاف السنة، خلاف السنة، فانتبهوا لهذا. ننتقل إلى محظورات الإحرام. هناك محظورات تعم الرجل والمرأة، وهي أخذ شيء من الشعر، تقليم الأظافر، الطيب والتطيب، قتل الصيد، النكاح، الجماع ومقدماته، قتل الصيد البري، وما يخص الرجل تغطية الرأس بشيء ملاصق كالطاقية والعمامة ونحو ذلك، وكذلك لبس ما كان يلبس عادة من خف أو ثوب أو قميص أو عمامة أو نحو ذلك، وله أن يلبس الحذاء المخيطة بشرط لا تتجاوز الكعبين، وله أن يربط إحرامه بكمر أو حزام أو نحو ذلك. أما الكباسين فإنها لا تجوز، فإنها قد حولت الرداء إلى قميص والإزارة إلى سراويل. يحرم على المرأة لبس القفازين، وهو المسمى في لغة العامة بالجوانتي، ويحرم عليها أيضا أن تلبس النقاب وهو البرقع الذي فصل على هيئة الوجه، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا. فإذا جاوزونا ماذا؟ كشفنا. فأوصوا نساءكم بالستر. بعض الناس يأتي بزوجته مستعطرة متزينة كاشفة وجهها، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم التي تأتي تخرج إلى السوق مستعطرة سماها ماذا؟ زانية والعياذ بالله. فانتبهوا لهذا فإنه في غاية الخطورة. هذه حبذا لو كتبتم الأسئلة ويقرأها أحد الإخوة. وهذه أهم محظورات الإحرام. ومن أراد أحب أن أبين لكم موضوع الهدي، موضوع الهدي. الهدي دم يلزم المتمتع والقارن، ويشترط فيه بالنسبة للضأن ما بلغ 6 أشهر، والماعز ما بلغ 1 سنة، والإبل ما بلغ 5 سنوات وهي تكفي ل7، والبقر ما بلغ 2 سنين وهو يكفي ل7. ثم إن مدته 4 أيام، يوم العيد و3 أيام التشريق. ويجوز لك أن تذبح بنفسك، ويجوز لك أيضا أن تنيب غيرك. وقد يسر الأمر في الآونة الأخيرة بفتح البنك الإسلامي عبر بنك الراجحي جزاه الله خيرا، ويشتري الأغنام ويذبحها ويوصلها إلى مستحقيها تحت رقابة شديدة من اللجان الشرعية. فمن أراد أن يدفع فيه فله ذلك وهو بمثابة الوكيل، ومن أراد أن يذبح بنفسه فهو أولى، لكن بشرط أن لا يذبح ويتركها. مثل إذا علم أنه سيتركها عليه أن يدفع في البنك، أما إذا كان سيذبح ويوزعها ويأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها فهذا أفضل. وهذا شاق الآن في هذه الأيام، فانتبه لهذا وتقيد بالشرع في مثل هذه الأمور. ونبه إلى شيء، وهو أن المرأة الحائض لها أن تحرم من هنا ولو كانت حائضة، والأفضل أن تحرم متمتعة. فإن طهرت قبل يوم عرفة طافت وسعت وقصرت وأصبح وتمت عمرتها ثم أحرمت بالحج في اليوم 8، وإن لم تطهر إلا بعد ذلك تدخل الحج على العمرة وتكون ماذا؟ قارنة. وطواف واحد وسعي واحد يكفيها لحجها وعمرتها، وحجها تام ولا شيء فيه. من هنا أنبه الإخوة، بعض الناس يحرجون نساءهم ويلتمسون الفتاوى من أجل أن تطوف وهي حائض، وهذا خطأ. نعم قد تجد فتاوى بذلك عند الضرورة، ولكن أقول لك من الآن اعمل حسابك أن تنتظر زوجتك أو أختك أو أمك أو بنتك أو قريبتك حتى تؤدي حجا مبرورا. انتبهوا لهذا، فإنه لا بد من التنبه له. من أراد أن يحج عن غيره يشترط أن يكون قد حج عن نفسه. لو أن مسلما كان قد اعتمر فأراد أن يجعل العمرة قبل الحج عن أبيه المتوفى والحج عن نفسه جاز ذلك. ولو أراد أن يجعل الحجة العمرة عن أبيه والحج عن أمه المتوفين فلا حرج في ذلك، والعكس كذلك، كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. وأما ترداد العمرة من التنعيم فهذا خلاف السنة، بل هو أقرب ما يكون إلى البدعية. للمسلم أن يغير ملابس إحرامه وأن يلبس أكثر من واحد، وأن يبدله، وأن يغتسل، وأن يحك رأسه ولا حرج عليه، ولو سقط شعر لا يلزمه شيء من وراء ذلك.